كتابهم قال اجعلها لفقراء قرابتي. قال انس فجعلها لحسان وابي بن كعب وكان اقرب اليه مني. وكان قرابه حسان وابي بن ابي طلحه وابي بن ابي طلحه وابي من ابي طلحه نعم واسمه زيد بن سهل بن الاسود بن حرام وابي وأبي من أبي طلحة. وأبي من أبي طلحة. نعم نعم. نعم. اسمه زيد بن سهل بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناف بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وهو الأب الثالث. وحرام بن عمرو بن زيد مناف بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار وهو يجامع حسان وابا طلحه وابي الى سته اباء الى عمرو بن مالك وهو ابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار وعمرو بن مالك يجمع حسان وابا طلحه وابي. وقال بعضهم اذا اوصى بقرابته فهو الى ابائه الاسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعل من اقربين. قال ابو طلحه افعل يا رسول الله. فخصما ابو طلحه في اقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وانزل عشيرته الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهد يا بني علي ببطون قريش. وقال ابو هريره لما نزلت وانزل عشيرتها الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب؟ ومن الأقارب؟ هذه الترجمة عقدها المصنف للوقف والوصية للأقارب، عقده للوقف والوصية للأقارب، ثم أيضا عقده في مسألة أخرى وهي من هم الأقارب. من هم الأقارب؟ إذا أوصى الإنسان لأقاربه من هم الأقارب؟ الأقارب يشمل أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه، قريبين أو بعيدين، يعني سواء أولاد أبيه أو أولاد جده يعني بني عمه، أولاد سواء إخوانه أو بني عمه أو بني عمه، يعني حتى لو كانوا يلتقون معه في الجد السادس كلهم يسمون أقارب، كلهم يسمون أقارب. ولهذا يقول بعض العلماء إن بني العم هؤلاء أخص من الأقارب، يعني هؤلاء أقارب أخص، لكن البعيد أيضا يسمون أقارب، البعيد أيضا يسمون أقارب. ولهذا أبو طلحة لما تصدق ببيرحة جعلها في أقاربه، فأعطى من يلتقي معه بجد السادس كما سأل، أعطى من يلتقي معه بجد السادس، فدل على أن هؤلاء كلهم يسمون أقارب، كلهم يسمون أقارب. فقال: باب إذا وقف أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي، جعلها لحسان وأبي. وحسان وأبي يجتمعون مع أبي طلحة في الجد السادس، يجتمعون معه في الجد السادس، وعمرو بن مالك يجتمع معه في الجد، يجتمع مع حسان في الجد الثالث، ثم حسان في الجد الثالث. ولهذا قال اجعلها، قال فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وكان أقرب إليه مني. حسان وأبي يلتقون معه في أي جد؟ سيأتي. وكان قرابة حسان وأبي بن أبي طلحة، واسمه زيد ابن سهيل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو بن مالك ابن النجار. هذا أبو طلحة حسان، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل. هذا أبو طلحة، اسمه زيد بن سهل. طيب لحظة، زيد بن سهل هذا أبوه، ابن الأسود هذا اثنين، ابن حرام هذا الثالث، واضح ولا الثالث ثم معي. طيب وقال وحسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام الجد الثالث. فحسان يلتقي مع طلحة في الجد الثالث في الجد الثالث يعني حسان يلتقي في الجد الثالث وأبي بن كعب يلتقي معه في الجد السادس. طيب فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. وحرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وهو يجامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة أباء إلى عمرو بن مالك. يعني عمرو بن مالك كم رقمه؟ السادس. واضح؟ فيجتمع مع أبي طلحة في الجد السادس وكلهم يسمون أقارب، كلهم يسمون أقارب. وهو أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا الثاني، ابن قيس الثالث، ابن عبيد الرابع، ابن زيد الخامس، ابن معاوية ابن معاوية الخامس، ابن عمرو بن مالك السادس، يجتمعون معه ابن البحار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبين. وقال بعضهم إذا أوصل لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. بعض العلماء يقول إنه يكون لآبائه في الإسلام ولا يدخل معهم من ليسوا بمسلمين. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يعني هؤلاء كلهم يسمونه أقارب، يعني بني العم والذي أبعد من بني العم كلهم يسمونه أقارب. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر. وفهر الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهر الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام، يا بني عدي لبطون قريش، لبطون قريش، لأن الله قال وأنذر عشرتك ها الأقربين. فخاطب بني فهر وهو العاشر، دل على أنهم أقربون، دل على أن القريب لا يلزم أن يكون ابن عم أو قريب مرة. قال لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. هذا أبعد شوي، هذا أبعد، قريش هو الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا كله أن الإنسان له أن يوقف ويوصي لأقاربه. ثم أيضا الأقارب يشمل كل من يدلون به من طريق أبيه أو من طريق أمه. نعم. باب هل يكون النساء والولد في الأقارب؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليم ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصحابه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. عقد هذه الترجمة لدخول النساء، هل يدخل النساء والولد في الأقارب. أما قولها النساء واضح، قولها الولد يريد البنات، يعني هل يشمل البنات، يعني إذا أوصل إلى أقاربه هل يشمل ذلك البنات، لأن الولد يطلق على البنت، يطلق على الذكر والبنت. والبخاري رحمه الله تعالى صدر الترجمة بصيغة الاستفهام لأن العلماء مختلفون، منهم من قال النساء ما تدخل لأن العشيرة هم القوم، العشيرة هم القوم، وأنذر عشيرتك فهؤلاء القوم، هؤلاء القوم. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى صفية ونادى فاطمة دل على أن الإناث يدخلن في ذلك، دل أن الإناث يدخلن في ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى لم يجزم الترجمة، صدرها بالاستفهام ليجعل الأمر إلى طالب العلم، يعني يبحث المسألة ويراجعها، وهذه عادة البخاري رحمه الله تعالى يمرن طلاب العلم على النظر في المسائل وقراءتها والبحث فيها، فصدرها بالاستفهام فقال هل يدخل النساء والولد في الأقارب. والجواب ها يدخلون، يدخلون لورود الحديث. ولهذا قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الشاهد الأقربين. طيب من هم؟ قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته، بدأ في عشيرته وبني عمه ثم عبد مناف يلتقي هذا الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم العباس وهو عمه يلتقي معه في جده. لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، هذا الشاهد، هذا الشاهد. هنا لما قال الله عز وجل عشيرتك الأقربين أنذر النساء، أنذر النساء، فدل على أن المرأة داخلة، دل على الإناث يدخلن في ذلك. قال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، هذا أيضا يدل على دخول الأولاد في الأقارب وهن الإناث. سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل ينتفع الواقف بوقفه، هل ينتفع الواقف بوقفه. هذه الترجمة معقودة لانتفاع الواقف بالوقف، لانتفاع الواقف بوقفه. والصواب أنه ينتفع بوقفه، الإنسان إذا أوقف شيئا فإنه ينتفع به، ينتفع به كسائر المسلمين. فإذا بنى مسجد وقف يصلي فيه، وإذا حفر بئرا وقف يشرب منها، يشرب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: من يشتري بئر روما ويكون دلوه كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان، عثمان وأوقفها، وكانت دلوه كدلاء المسلمين. فالصواب أنه إذا أوقف وقفا له أن ينتفع به، له أن ينتفع من وقفه. والترجمة للوقف، ترجمة بالوقف، والكتاب الوصايا، كتاب الوصايا. فالبخاري رحمه الله تعالى سيسرد حديث عن الوقف وأبواب عن الوقف، لأن الوقف كالوصية، الوقف كالوصية، لأن الوصية أوصى أن تكون بعده لله، والوقف كذلك يبقى. فإذا كان ينتفع مما جعله وقفا كذلك ينتفع مما أوصى به، إذا أوصى بشيء فله أن ينتفع به، له أن ينتفع به. فقال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه. وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه، لا جناح على من وليه أن يأكل منه. عمر يقول لا جناح على من وليه، على من وليه. وإلى الآن ها من الذي يليه؟ قد يكون عمر، قد يكون عمر هو الذي يليه ما دام أنه حي. فدل على أنه لو وليه لأكل منه، لأكل منه. لا جناح على من وليه أن يأكل منها. وقد يلي الواقف وغيره، يعني قد يلي الوقف صاحب الوقف هو الذي يلي وقفه، وقد يليه غيره، قد يليه. فإن وليه صاحبه أكل منه، وإن وليه غيره أكل منه كما قال عمر. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. البدنة كالوصية، لأن الوصية أخرجها لله أوصى بها، البدنة أيضا ساقها لله هدي، فله أن ينتفع بها، له أن يركبها، له أن يركبها فينتفع بها، وهي صدقة، وهي صدقة. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، اركبها، يعني يسوق بدنة هديا إلى الكعبة. فقال: يا رسول الله إنها بدنة، يعني إني جعلتها لله، سقتها لله، كيف انتفع بها؟ قال: في الثالثة أو في الرابع اركبها ويلك أو ويحك، ويلك أو ويحك. فدل عنه لا بأس أن ينتفع الإنسان من وقفه، أن ينتفع الإنسان من وقفه، لو أوقف بئرا، لو أوقف سيارة، لو أوقف شيئا، فلا بأس أن ينتفع به، لا بأس أن ينتفع به. والحديث الذي بعده أيضا أبي هريرة أن الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة. فكونه ينتفع بالبدنة التي ساقها لله، فكذلك ينتفع في الوصية التي تبرع بها. نعم. باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. إذا باب قبل باب إذا وقف شيئا لم يدفعه إلى غيره فهو جائز. لم يدفعه مثل قبله، مثل قبله، إما أن تكون نسخة ولا. نعم، عندنا قبله، قبل أن يدفعه إلى غيره. نعم. لأن عمر رضي الله عنه وقف وقال: لا جناح على من قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. فهو جائز. هذه الترجمة معقودة، أن الإنسان إذا وقف شيئا ولو لم يدفعه إلى غيره ولو لم يدفعه إلى غيره فإن ذلك جائز. لأن عمر أوقف وقفه فقال: لا جناح على من وليها، وهي لا تزال بيد عمر، ما يدري من الذي سيليها. هذا جائز. فقال: باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال: لا جناح على من وليه أن يأكل. طيب، عمر هنا لما قال لا جناح، واضح هنا قال الكلام هذا عمر قبل أن يدفع الوقف إلى غيره، قبل أن يدفعه للفقراء ينتفعون منه مثلا، قبل أن يدفعه إلى غيره فقال لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص يعني عمر، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره، فهو إلى الآن ما دفعه إلى غيره فإن ذلك جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين، وهي لا تزال في يد أبي طلحة، لا تزال، ما أخرج الأقربين إلى الآن، فيجوز أن يوقفها قبل دفعها للفقراء، قبل دفعها للفقراء. ولا يلزم أن الوقف لا يكون إلا إذا دفع، يعني إذا أتى بالفقير وقال: هذا البيت تعال يا فقير، هذا وقف عليك، هنا صار وقف. لا يلزم هذا، مجرد ما قال هذا البيت وقف للفقراء فهو يصير وقف، وإن لم يدفعه للفقراء إلى الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه، وهو لا يعلم من سيعطي من أقاربه، من سيعطي من بني عمه، فإن هذا الوقف جاهز، هذا الوقف جاهز، ثم بعد ذلك يعطي من شاء. نعم. قال: باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين الفقراء وغيرهم فهو جائز. والبخاري سيكرر حديث أبي طلحة وأيضا وقف عمر إلى آخره، يستنبط الفوائد والفقه من هذه الحديث، والبخاري دائما يكرر الحديث استنباط المسائل واستنباط الفقه منه. فهنا قال: باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين الفقراء وغيرهم، يعني إنسان قال هذا البيت صدقة وسكت، ما بين، ما قال لحفاظ كتاب الله، ما قال لحلق القرآن، ما قال لجمعية البر، قال هذا البيت صدقة، فإن الوقف جاهز، الوقف هنا جائز، ثم بعد ذلك يعطيها الفقراء أو يعطيها من شاء. ولهذا قال: باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم، يعني هل أراد الفقراء أو أراد أقاربه، فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد، يعني بعد ما أوقف بيته إن شاء صرفه للأقارب وإن شاء صرفه للفقراء والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، هذا الشاهد صدقة لله، قبل أن يبين هي للأقارب أو لغيرهم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال: وقال بعضهم، يعني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز حتى يبين، يعني إذا قال بيتي صدقة لا يصح حتى يبين صدقة للفقراء، صدقة لجمعية البر، صدقة لحلق القرآن إلى آخره، لابد أن يبين. والبخاري يقول الراجح هو الأصح الأول، أنه لا يحتاج أن يبين، أنه يوقفه وتصح الصدقة، ثم بعد ذلك يصرفه لما شاء. ولهذا قال البخاري: وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. ما هو الأول؟ الأول أن يقول بيتي صدقة ولا يبين لمن، ثم بعد ذلك يصرفه لمن شاء. نعم. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو ظاهر عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا ظاهر عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراب صدقة عليها. أن حائطي المخراب. أن حائطي قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. هذه الترجمة تشبه الترجمة التي قبلها، لكن هذه الترجمة أخص من التي قبلها. التي قبلها يقول هذه صدقة لله ولم يبين يصرفها لمن، فإنه يجوز أن يصرفها لمن شاء. الثانية أن يتصدق عن شخص معين، تصدق عن أمه، قال هذا البيت صدقة عن أمي، صدقة عن أمي، ولم يبين، لم يبين هل هذه الصدقة تصرف للفقراء أو تصرف لحلق القرآن أو تصرف لأقاربه، فهو تصدق بها عن أمه، هذا ما في إشكال، يعني يريد الأجر لأمه. لكن ريع هذا الوقف، ريع هذا الوقف الذي ينتفع من هذا الوقف من هو؟ ما بين، ما قال الفقراء ولا قال الأقارب ولا قال غيره، فإن هذا جائز أن يقول هذا وقف عن أمي، ثم بعد ذلك يصرفه لمن شاء، يصرفه لمن شاء ينتفع به. ولهذا قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك، يعني ريعه لمن، هل هو للفقراء، هل هو للمساكين، هل هو للأقارب. ثم ذكر قول ابن عباس قال عن عكرمة قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، يعني توفيت وهو غائب ليس بحاضر، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم، يعني ينفعها، وهذا فيه دلالة على أن الصدقة تنفع الميت، والإنسان إذا تصدق عن ميته فإن أجرها يصله، فإن أجرها يصل الميت. قال نعم، قال نعم، قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف، حائطي يعني النخل، نخله ونحوه، المخراف، المخراف يعني الذي قرب قطاف ثمره، البستان إذا كان الثمر قد نضج وأراد الناس الآن أن يقطفوه، أن يقطفوه، يسمى مخراف، يسمى لأنه قرب قطافه، أن يقطفون، أن يقطفوا ثمره. أشهدك أن حائطي، أن حائطي المخراف صدقة عنها، يعني صدقة عن من؟ عن أمه. لكن هذه الصدقة لمن؟ هل هي للفقراء؟ الحائط، ثمر الحائط، هل قال تصرف للفقراء؟ هل قال تصرف لأقاربي؟ هل قال تصرف لابن السبيل؟ هل قال تصرف لحفاظ القرآن؟ لا، ما بين، ما بين. فوضعه صدقة أولا، ثم بعد ذلك له أن يصرفه لما شاء، يجعله في الأقارب، يجعله في الفقراء إلى آخره. ولهذا قال إن حائط المخراف صدقة عليها، فجاز ذلك، جاز ذلك، نعم. فالحائط هنا وإن كان صدقة عن أمه، هذا لا علاقة له بالترجمة، علاقته بالترجمة أنه قال صدقة على أمي ولم يبين الصدقة تصرف لمن، فهو يريد أجره لأمه، هذا هذا المعنى، المعنى أنه يريد أجره لأمه. مثل لو أن الإنسان الآن بنى مسجد، قال هذا المسجد صدقة لأمي، ما معنى صدقة لأمي؟ يعني أن أجور المصلين، أجور ما يفعل في هذا المسجد لأمه، هذا معنى. قال بستاني، هذا الثمر سأخرفه صدقة لأمي، ليس معنى هذا أنه يدفع الثمر لأمه، لا، يعني أمه لها أجر الثمر، أجر الثمر، لكن الثمر يصرف لمن؟ ما بين، ما بين. فيجوز أن يوقفه أو يتصدق به أولا وتتم الصدقة وتكون صحيحة، ثم بعد ذلك يصرف الصدقة لمن؟ لمن شاء. والبخاري رحمه الله تعالى دقيق في استنباطاته، يعني يخرج مسائل دقيقة قد لا تخطر لك على بال. نعم. باب إذا تصدق أو أوقف بعض مالين أو بعض رفيقين أو دوابه هو جائز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخير. قال رحمه الله تعالى باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لمن تصدق بشيء مشاع، لمن أوقف شيئا مشاع، يعني عنده عبد أوقف نصفه، أو عنده بيت أوقف نصفه أو نصف دوابه، فعقد هذه الترجمة لذلك وجزم بأنه جائز. وهذا عليه عامة العلماء أنه يجوز الإنسان أن يتصدق بشيء مشاع عنده، أو يتصدق أو يوقف شيء مشاع من رقيقه ودوابه، وخالف في ذلك بعض الحنفية، قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يوقف المشاع. والصحيح الأول، الصحيح الأول أنه يجوز أن يوقف المشاع. يعني مثلا إنسان عنده بيت، عنده بيت شريك لشخص في بيت، هذا البيت نصفه لك ونصفه لغيرك، نصفه لشخص آخر، يعني جمعتم مال وبنيتم هذا البيت، أنت لك أن توقف نصيبك من هذا البيت، لك أن توقف نصيبك إذا كان البيت يمكن أن يوقف نصفه، يمكن أن يوقف نصفه. أو عندك دواب، أو عندك دواب فوقفت بعضها وتركت بعضها، أو وقفت بعض بيتك تركت بعضه، هذا المشاع، فإن وقفنا جائز. فقال باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. ثم ذكر حديث عبد الله بن كعب مالك رضي الله عنه. عبد الله بن كعب، اقرأ السند. حدثنا يحيى، اي صح كذا عندكم، انا عندي سقط، عندي ما فيها انه سمع كعب بن مالك سقط، اي انا عندي سقط، الصحيح صحيح ما قراته عندك. نعم، قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال امسك عليك بعض مالك، هذا الشاحب يعني تصدق ببعض ماله وترك بعضه، فتصدق بشيء مشاع، صدق بشيء مشاع، جعل بعض ماله صدقه وبعض ماله له. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني نصيبه من السهم الذي في خيبر يمسكه، والباقي يتصدق به، لأن كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، ثم حصل ما حصل له ولصاحبيه من هجران الصحابة لهم 50 يوما، ثم تاب الله عليه، ثم تاب الله عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أتصدق بكل مالي توبة لله، أتصدق بكل مالي توبة لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك. ومن هنا ذهب العلماء إلى أنه لا يجوز التصدق بجميع المال، لا يجوز التصدق بجميع المال إلا إذا كان على نحو مما كان عليه أبو بكر، فإن أبو بكر رضي الله عنه له دخل، يعني يستطيع أن يتكسب ويبحث لما ينفق به على أولاده، ومن هنا تصدق بكل ماله رضي الله عنه. ثم أيضا أبو بكر عنده من التوكل ما يجعله يتصدق ويعتمد الله عز وجل. أما الآن فإن الإنسان لا يجوز أن يتصدق بكل ماله، لا يجوز أن يتصدق بكل ماله ثم يذهب يسأل الناس. لكن لو كان الإنسان عنده ريع له ولأولاده، هذا الأمر الأول، إذا كان عنده ريع وعنده صنعة يتكسب ويستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أولاده، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يكون عنده من التوكل ما لا ينافيه في المستقبل. فإن بعض الناس الآن يعني يقول أنا معتمد على الله وأنا متوكل على الله وأتصدق بكل مالي، ثم إذا تصدق بكل ماله بدأ بعد ذلك يلوم نفسه ويقول ليتني ما تصدقت، أنا فعلت وأنا، هذا لا يجوز له. فإذا توفرت الشرطان، يعني له صنعة وله طريق للتكسب ليغني نفسه وأولاده عن السؤال، الشرط الثاني عنده من التوكل ما لا يخالفه في المستقبل، إذا توفرت هذا الشرطان جاز أن يتصدق بكل ماله. أما إذا لم يكن له صنعة ولم يكن له ريع ولم يكن له شيء يتكسب عن طريقه، وأيضا ما عنده من التوكل ما يثبته على ذلك، فإنه لا يجوز له أن يتصدق بكل ماله، بل يتصدق ببعض ماله. فكون أبو بكر تصدق بكل ماله هذا محمول على أن أبي بكر له شيء يدخل عن طريقه، يتكسب عن طريقه ويأتي بما ينفق به على أولاده، وأيضا عنده من التوكل ويعتمد على الله عز وجل ولا يؤثر في إيمانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.